ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم في حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم